الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، وفرق بين قولهم فلان يحدث بأحاديث مناكير، وفلان يحدث بأحاديث مناكير ويحيل على من لا يحتمل. فالقول الأول له وجوه، منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح، كما سبق الكلام عليه عند قول فلان يروي المناكير، يعني فلان يحدث بأحاديث مناكير، ممكن يكون هذا من سوء حفظه، ممكن يكون هذا من تدليسه، ممكن يكون هذا من يعني تعمده، ويكون طعنا في العدالة. يحدث، أما يحدث بأحاديث مناكير ويحيل على من لا يحتمل هذا. أما القول الثاني فإنه يدل على أن المناكير منه، يعني كلمة يحدث بأحاديث مناكير قد لا تكون منه أصلا، إلا إذا تعمد، أو كان عن غفلة. لكن إذا كان يروي عن ضعفاء، والمناكير تأتي في حديثهم من قبل شيوخه لا من قبله هو، فليس عليه في ذلك يعني عتب، إلا أن يقال له لماذا تروي عن هؤلاء الضعفاء ولا تنتقي. وهو مذهب لجماعة من الثقات أنهم يروون عن كل أحد، وعذرهم في ذلك نشر الأخبار في الأمصار، ومن أراد أن يعمل بالحديث فيبحث. لكن يقول بعض العلماء، منهم يعني جماعة، منهم يعني ابن جريج، ومنهم سفيان بن سعيد الثوري، وجماعة من الثقات يرون هذا، يرون الرواية عن كل أحد ولا ينتقون في الرواية، ومن أراد أن يعمل بالحديث هو الذي يبحث. ويقولون نحن يعني يهمنا أن ننشر حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في الناس وأن ننتشر، وعند العمل يتحرى، عند العمل يتحرى. فكلمة فلان يحدث بأحاديث مناكير لا تدل صراحة على أن المناكير من قبله، قد تكون من روايته عن ضعفاء، قد تكون من تدليس وأسقط الضعفاء. متى تكون من قبله؟ إذا كان عن غفلة أو إذا كان عن تعمد، هذا من قبله. أما القول الثاني يحدث بأحاديث مناكير ويحيل على من لا يحتمل. يحيل أي أنه يروي ويسند ويعزو الرواية عن شيوخ ثقات لا يحتملون هذه النكارة. فإذا النكارة تكون من من؟ منه هو. فالقول الثاني يدل على أن المناكير منه، وأن من فوقه بريء منها. هل نحتاج نقول أن من تحته بريء منها؟ ليش نقول أن من فوقه بريء منها؟ ها؟ إيه طيب، التلاميذ أيضا لهم ضعفاء سيرون الرواية منكرة. العمدة على من؟ ما دام أننا قلنا، لو ما قلنا، إحنا نقول يعني في هذه الحالة نقول يعني إيش العبارة عندكم؟ اقرأوا. يعني أن القول الثاني فيه أن العهد عليه أن من فوقه بريء منها، هل لنا أن نقول أن من تحته بريء منها؟ ليش لا؟ ما هو يقول لا، يقول ليش؟ هو صح، لا صح أن نقول أن من تحته بريء منها، لكن إذا ما عللت فأنت ما أنت فاهم الموضوع. أصلا الحين المحدث إيش دراه بتلميذ الذي يروى عنه؟ قد يموت المحدث وتلميذ بعد ما يموت بخمسين سنة يقول حدثنا فلان، إيش دخل هو فيه؟ أما هو مسؤول عن يحدث عن من؟ يقول حدثنا فلان. ما من حمل الذي هو العهد الذي هو أشد. أنا أتكلم عن لماذا لا نقول وأن من تحته بريء منها؟ ما نحتاج أن نقول من تحته، لأن الراوي ما يدري من تحته أصلا، ما يدري من تحته. ربما أن هذا الحديث ما حدث به إلا بعد أن دخل الرجل القبر بعشرين سنة. أيا كان، هو بالنسبة للرجل نفسه ما لوش دخل أن تقول اللي تحتك، اللي تحتك بالنسبة للرجل ما تقول اللي تحتك. نعم هناك حالات لما نحب ندافع عنه نقول الرجل ثقة، وأن المنكر الذي جاء في حديثه ليس منه، هو من تلميذه، لأن تلميذه ضعيف، هذا نحب ندافع عنه. طيب، والقول الثاني يدل على أن المناكير منه وأن من فوقه بريء منها، وهو يدل على الجرح، يعني يدل أيضا على الجرح. أما التدليس ليس جرحا في حالة أنه يحدث بحديث مناكير، التدليس ليس جرحا، هذا جرح، والجرح هذا يحيل على من لا يحتمل، يعني إما هنا تعين، إما أن يكون عن غفلة، وإما يكون عن تعمد. أما إذا كان شيوخ ضعافا، ضعافا إذا نحال على من يحتمل، سمى ضعيفا يحتمل. وهو يدل على الجرح جاء في ضعفاء العقيل ترجمة إسماعيل بن عمرو البجلي، وقد ذكر له حديثا فقال إسماعيل حدثنا عبد السلام ابن حرب عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة مرفوعا بكاء المؤمن من قلبه وبكاء المنافق من هامته. يعني يريد من هامته أي من عينيه أو إيش؟ أي يعني بس يعني يبكي بس من عينه فوق، أما قلبه غير خاشع أو إيش؟ إيه كان المقصود العين يعني، والرأس ما فيش، الرأس ما تدلش يعني. إيه. مش بكاء عاطفي يا شيخ. ها؟ بكاء عقلي مش بكاء عاطفي. بكاء صادق يعني. إيه هو المنافق يعني يتظاهر يعني، ممكن يمسح حتى كذا دموعنا كذا يظهر أنه يبكي. حسبنا الله نعوذ بالله من النفاق. عندما تقرأ في كتب الحديث يعظم عندك الصدق، تشعر أن الصدق هو رأس المال، رأس مال طالب العلم الصدق. إذا كان طالب العلم يكذب، إذا كان طالب العلم يتوسع في التأويل الذي يفتح له الكذب، هذا يخشى عليه. سيمر بنا أشياء من هذه ربما عندما نتكلم على ابن عقدة رحمه الله. قال هنا في هذا الحديث، قال العقيلي في حديثه مناكير، في حديث إسماعيل هذا، ويحيل على من لا يحتمل، ويحيل على من لا يحتمل. هنا إيش عندنا العبارة؟ فلان يحدث بأحاديث مناكير ويحيل على من لا يحتمل، على من لا يحتمل. إيه عندنا كلام العقيل كده في حديثه مناكير، هل تريدنا نصحح اللفظ اللي فوق؟ ها والله يعني نتركها، ما كنت في حديثه مناكير هي أشد في الجرح من يحدث بأحاديث مناكير كما مر بنا أمس، لأن هذا يدل على أن هذا في حديثه هو، أما يحدث قد يكون من حديث غيره. فقلت طيب، فأنت ترى أن رجال السند عبد السلام، أن رجال السند عبد السلام في الإضافة، في إضافة الجملة الثانية يعني بين الكلمتين، في كلمة يحل على من لا يحتمل. إيه هذا فرق. إيه بس أول صدر الكلام فلان يحدث بأحاديث مناكير، عبارة العقيلي لفظة، أنت الآن تذكر الفرق بين لفظتين. إيه قولين. إيه القول الأول لم يضاف إليه شيء، والقول الثاني أضيف إليه، يعني أضيف يعني عزي يعني استدل له شيء آخر، يعني استدل له بترجمة يعني. إيه الأول ما ذكرت له شيء أنا. لا ليس هذا قصدي. ها اللفظ الأول فلان يحدث بأحاديث مناكير، نفس اللفظ الثاني النفس الثانية هي نفسها لكن قرنت بشيء آخر، يعني تريد أن هذا الفارق. لكن أنا أريد أن أقول إن العبارة التي أنا بوبت لها فلان يحدث بأحاديث مناكير، عبارة العقيلي في حديثه مناكير، وفرق بين يحدث بأحاديث مناكير وبين في أحاديث مناكير. فإن يحدث بأحاديث مناكير كما مر بنا أمس قد يكون راويا فقط، كمثلا كالذي يروي عن غير الثقات والمجاهيل وهؤلاء، هو يحدث بأحاديث مناكير لكن ليست العهدة عليه، كالذي يدلس يحدث بأحاديث مناكير ليست العهدة عليه. أما في حديثه مناكير، هذه المناكير منه إما وهما أو تعمدا. إذن الفرق يكون واضح إذا جينا بالعبارة الأخرى، هي عبارة العقيلي، فرق بين قولهم فلان يحدث بأحاديث مناكير وقولهم فلان في أحاديثه مناكير. إيه، ولذلك أنا هذا لن أقول ليش ما نغير العبارة التي فوق بهذا. تقول الواضح الفرق. وفلان ليش قال حديثه في حديثه مناكير، في حديثه مناكير في حديثه، لأن هذه عبارة العقيل التي معنا. أيوة. مناكير ويحيل على من في حديثه مناكير ويحيل على من يحتمل. طيب نمشي. تنبيه اعلم أن الأئمة إذا ذكروا حديثا، هذه قاعدة. طيب فأنت ترى أن رجال السند عبد السلام فمن فوقه، عندكم فما فوقه صح؟ صلحوها. فمن فوقه من المشاهير الذين لا يستحقون أن يلحق بهم، قلت عندي ما في هذا الحديث من النكارة والله أعلم. لأن إيش يروي هذا الحين إسماعيل يروي عن من؟ عن عبد السلام، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة، فهو السبب في هذه النكارة. تنبيه اعلم أن الأئمة إذا ذكروا حديثا منكرا في ترجمة أحد الرواة، فالظاهر من صنيعهم أنهم يقصدون بذلك أن عهدة النكارة في ذلك الحديث على المترجم له، هذا قد تكلمنا عنها أمس، على المترجم له لا على من فوقه أو من دونه. فتأمل، واضح؟ هذا هو. ولذلك إذا ذكر حديث منكر في ترجمة راو والعهد على التلميذ أو على الشيخ، يعاب على الفاعل، على من أدخله. قال هذا، طيب هذا النكر ليست منه، لماذا تدخلها في ترجمته؟ لماذا تحسب عليه وتعد من جملة الأحاديث المنكرة في حديثه؟ هذا عند غيره. إن قلت هو منكر في ذاته، طيب الأئمة الثقات الكبار ووهم عليهم من وهم وأضاف عليهم أحاديث وهم ثقات كبار وما ضرهم هذا بشيء. فالأصل أنه لا يوضع الحديث إلا في ترجمة من كانت العهدة عليه. طيب فرق يعني إذا كان الأمر مشتبها، يعني هل هو في العهد على هذا وعلى هذا؟ ممكن إذا كان الأمر مشتبها، لكن إذا تعين أن هذا الخطأ من فلان يكون هذا يعني من تغير الاجتهاد، يعني من اختلاف الاجتهاد، أنه يرى العهد على فلان والثاني يرى العهد على فلان. وفرق بين قول فلان يدري وفلان يحفظ، فالقول الأول أعلى وأرفع من القول الثاني في التعديل، لأنه لا يوصف بالدراية إلا من طال اشتغاله بهذا العلم، ومن كان هذا حاله فإنه يكون حافظا في الغالب. أما من وصف بالحفظ فقط فلا يلزم من ذلك أن يكون بصيرا بالحديث وعلله وطرقه. طبعا يدري هذا الدراية هنا، أو مثلا نراها في بعض الكتب، فلان عنده معرفة وفلان عنده فهم، يقصدون بذلك المعرفة بعلل الأحاديث ومخارجها وطرقها. الدراية والفهم والمعرفة هذا المراد بها، العلل. اللهم إلا أن تظهر لك قرينة دل على أنه عارف بأخبار الناس، عارف بقرائن أخرى، دي أشياء أخرى تعمل بها. لكن إذا قيلت في رجل لا سيما من الحفاظ له معرفة وله فهم وله دراية وغير ذلك، فهذا هو المراد بها به، أنه له معرفة بالعلل والطرق والمخارج. وهذه طبعا منزلة كبيرة ما ينالها إلا الأفذاذ. يعني كم في الأمة من الذين يعرفون العلل وعلل الروايات؟ كم في الأمة؟ وكم في الأمة محدثون؟ وكم في الأمة ثقات؟ فما كل ثقة يصلح لهذا، ما كل ثقة. أحيانا يكون يقال في مثل هذا بعض العلماء إيش يعبرون بعبارة، يقول مثلا فلان ثقة في نفسه، أي في حديثه، فلان ثقة في حديثه، وفلان ثقة في حديثه وحديث غيره. فهمتم إيش العبارتين ذولا؟ هذه من تسجلوها عندكم. فلان ثقة في حديثه، أي أنه ثقة في النقل. أما ثقة في حديثه وفي حديث غيره، هنا ثقة في النقد، وليس كل ناقل ناقدا. أنا من غير ما أقول لكم هذه سجلوها، ينبغي تعرفونها تسجلوها، ولا تحتاجون كل حاجة أنا أقول هذا سجلوها. كل طالب علم يشعر أن شيئا فائدة عليه يسجله. إيش معنى فائدة هنا في هذا المقام يا عبد الله؟ إيش معنى فائدة هنا؟ كل طالب علم يشعر أن هذا فائدة يعني يسجلها. أنا ما أذكر على الأمثلة، أنا ما معنى فائدة في هذا الموضوع؟ نكتة. إيه طبعا نكتة بالمعنى النكتة العلمية يعني. لا، المقصود بالفائدة هنا يعني شيء غريب ما تعرفه أنت من قبل وعرفته الآن، اكتبه. فائدة هذا حتى عند العلماء هكذا، فلان صاحب فوائد وغرائب، يعني فلان يعني عنده أشياء ليست عند غيره، فأي شيء ليس عندك اكتبه. طيب، أما من وصف بالحفظ فقط فلا يلزم من ذلك أن يكون بصيرا بالحديث وعلله وطرقه والصحيح منها والسقيم والعالي والنازل والفرد والمشهور وغير ذلك، بخلاف من وصف بالدراية. بل قد يطلقون الحفظ على كثرة الحديث وإن لم يكن الراوي إيش عندكم؟ وإن لم يكن الراوي المكثر المكثر في الحديث عندي. طيب، المكثر في الحديث ضابطا، يعني ممكن يقول في حافظ وما هو ضابط. فإذا وصفوا الراوي بأنه حافظ ووصفوه بقلة الضبط، إذا معنى الحفظ إيش هنا؟ كثرة الرواية. لأن الحفظ يطلق على الضبط والإتقان ويطلق على كثرة الرواية. فإذا وصفوه بالحفظ وسلبوا عنه الضبط والإتقان، إذن يريدون بذلك إيش؟ كثرة الرواية. طيب، بخلاف من وصف بالدراية، بل قد يطلقون الحفظ على كثرة الحديث وإن لم يكن الراوي في المكثر في الحديث ضابطا. جاء في سؤالات السهم للدارقطني قال السهمي: وسألت ابن عبدان عن ابن صاعد أو أكثر حديثا أو الباغندي، فقال ابن صاعد أكثر حديثا ولا يتقدمه أحد في الدراية، والباغندي أعلى إسنادا منه. قال: سمعت أبا بكر بن عبدان يقول: يحيى بن صاعد يدري. ثم قال: وسئل ابن الجعابي محمد ابن عمر ابن الجعابي أكان ابن صاعد يحفظ؟ فتبسم وقال: لا يقال لأبي محمد، يعني يحيى بن صاعد هذا، لا يقال لأبي محمد يحفظ، كان يدري. هكذا واضح، يعني هذا أعلى تقول فيه يحفظ، هذا يدري، لأن الدراية هي منزلة فوق الحفظ، لا تتأتى دراية إلا بحفظ، يحفظ طرق الحديث ويحفظ مخارجها وغريبة ومشهورة وعالية ونازلة، وهي حديث فلان دون حديث فلان، ويروي فلان بزاد كذا وروي فلان. هذا دراية، حافظ وزيادة، حافظ زائد عارف وفاهم وفطن ويقظ ومدرك لمخارج الطرق، هذا معناها. أكان ابن صعد يحفظ؟ فتبسم وقال لا يقال لأبي محمد يحفظ، كان يدري. شوف كلام العلماء ما شاء الله ما أحلى. قلت لأبي بكر ابن عبدان أيش الفرق؟ أيش هي أي شيء؟ هي هكذا أي شيء، أيش، أما احنا نجيبها على على التسهيل هكذا إيش، أيش هكذا بمعنى أي شيء. أيش الفرق بين الدراية والحفظ؟ فقال الدراية فوق الحفظ. وقد ذكر ذلك أبو علي النيسابوري، عندي في الحاشية مكتوب، لأن اختصرت الكلام هنا، قلت ذكر ذلك أبو علي النيسابوري في يحيى بن محمد بن صاعد كما في تذكرة الحفاظ. الأخ نقل هنا يقول قال أبو علي لم يكن بالعراق في أقران بن صاعد أحد في فهمه، والفهم عندنا أجل من الحفظ، هو المعنى الذي نحن نتكلم فيه، واضح؟ ثم أعلم أنه لا يلزم من المعرفة، احنا قلنا لا يلزم من الحفظ إيش؟ لا يلزم من الحفظ الإتقان، قلنا هذا وهو محمول يكون على الكثرة. نرجع إلى الدراية الآن، ثم لا يعلم أنه لا يلزم من المعرفة أن يكون الراوي أحفظ الناس. وقد قال عبد المؤمن النسفي سألت صالح بن محمد، هذا أبو علي جزرة الحافظ، هذا أحد الحفاظ الذي روى حديثا وكان فيه خرزة فتصحفت إلى جزرة فاشتهر بكلمة صالح جزرة، والمحدثون هم يعني هكذا. نعم، هو يعني يقرأ حديثا فيه كلمة خرزة فتصحفت عليه فقال جزرة، فضحك المحدثون وسموه صالح جزرة، هذا السبب في تسمية صالح جزرة، هو أحد الحفاظ أبو علي الحافظ هذا رحمه الله. إيش طيب إيش هنا كنا وقفنا؟ وقال عبد المؤمن النسفي سألت صالح بن محمد هل كان يحيى بن معين يحفظ؟ قال لا، بالرغم يحيى بن معين إمام ناقد، بس هنا سيفسر لك إيش الحفظ. هل كان يحيى بن معين يحفظ؟ قال لا، إنما كان عنده معرفة. قلت فعلي، يعني علي من؟ ابن المديني، قال يحفظ ويعرف. قلت ولا شك أن يحيى كان من أهل الحفظ والمعرفة جميعا، لكنه اشتهر بمعرفته لعلل الأحاديث، وإن لم يكن كغير من المكثرين في الحفظ الذين يسردون الحديث سردا. كيف لا وقد قال ابن المديني نفسه كنت إذا قدمت بغداد منذ 40 سنة كان الذي يذاكرني أحمد، فربما اختلفنا في الشيء فنسأل أبا زكريا، يعني يحيى بن معين، فيقوم فيخرجه ما كان أعرفه بموضع حديثه. هذا مما يعني يمدح به المحدث، يكون عارفا بالحديث هذا في جزء فلان وفي المكان فلان وفي كذا وفي كذا. نعم، مثل عندنا في المكتبة هنا الأخ نايف، الأخ خالد موليد ما شاء الله، ما أعرفهم بمواضع الكتب في المكتبة، جزاهم الله خيرا. طيب، ما فيش أنه كان أحفظهم، فيه يعني ليس أكثرهم في الـ يعني ليس أكثرهم في الحفظ، ولكن فيه أولا ما يحتكمون إليه إلا لأنه إمام في هذا الشيء وأنه أعرف بهذه المسألة، فيقوم فيخرجه ما كان عرف موضع حديثه. طيب وقال أيضا ما رأيت يحيى استفهم حديثا قط ولا رده، يعني رد على المحدث إيش تقول ولا إيش هو ولا يعني يعيد مرة ثانية عشان يؤكد حفظه، كان يحفظ بسرعة ولا رده. ويحيى رحمه الله قد كتب آلاف الأحاديث بيده، وهو الذي قال فيه أحمد السماع معه شفاء لما في الصدور. إيش معنى هذا؟ ها؟ أنا أريد واحد يفسر لي معنى الكلمة، الكلام المجمل ما أريده أنا، لأن عندما تفسروا لي كلاما مفصلا أعرف أنكم فاهمون للأمر، أنا حريص على أن تفهموا هذا. أحمد يقول السماع معه شفاء لما في الصدور مع يحيى. أحسنت، يعني إذا كان كنا نذهب نحن ويحيى إلى المحدث فنسمع منه نطمئن أنه إذا أخطأ سيرده يحيى، نطمئن أنه إذا يعني وهم أو حصل منه شيء فيحيى سيبين خطأه لنا، فلا نثبت عندنا إلا الشيء الصحيح. صحيح؟ طيب احتمال آخر، يعني ربما تفوتنا بعض الكلمات أو بعض الأشياء فلا تفوت هذا، فعندما نتذاكر بعد ذلك بعد السماع يعني نستدركها. يعني كلمة السماع تدل على أن هذا شيء في مجلس الشيخ، فإذا كان يحدث خطأ في مجلس الشيخ من الشيخ طبعا من الشيخ هو يوضحه، أما أمر آخر أنه عند المذاكرة يوضح لنا العلل وغير ذلك هذه مسألة ممكن يعبر عنها بعبارات أخرى. السماع معه شفاء لما في الصدور، هذا يعني مدح رفيع جدا، وكذلك إن شاء الله نقول من ناحية أخينا أبو الطيب الدرس معه في حضوره معكم في هذا فيه أيضا فيه فائدة كبيرة، لأنه إن كان عنده جديد أتحفنا به، إن كان عنده تصحيح تصويب رؤية في شيء هذا يعني إن شاء الله شفاء لما في الصدور أيضا. ما يبارك فيك، هذا كان أهل العلم يشهد بعضهم البعض بهذا. الله ينفع بكم. طيب نرجع إلى ما كنا فيه، شفاء لما في الصدور وذلك لمعرفته وحفظه. وانظر أو انظر عندنا انظر ترجمة يحيى في النبلاء، ممكن يقال إن يحيى ليس في الحفظ كغيره بمعنى السرد، يعني أحيانا سيأتي لنا ما يدل على ذلك أن بعض الحفاظ كانوا يحفظون. أبو زرع الرازي نفسه سيأتي في الكلام عنه بإذن الله أن أبو زرع نفسه قال يعني تحفظ كل حديث؟ قال لا، ولكن أنت قل الحديث فلاني وأنا أقول لك هذا من حديث أم لا، وأنا أرويه. أما أنا كذا أنا أحفظه، أنا جالس كذا ما أحفظ كل حديثي. فالسرد يختلف عن كما ذكر عن الباغندي، الباغندي في سرد الحديث شيء آية من الآيات، كان يهذ الحديث هذا كما يهذ القارئ المتقن المسرع للقرآن، وكان يقوم من بعد صلاة الفجر يمسك بالمنبر ويحدث ويهدر بالحديث حتى إن عمامته تسقط من فوق رأسه ولا يشعر. محمد بن سليمان الباغندي. ففي ناس أتاهم الله قدرة الحفظ هذا، وهم أميون، بعضهم أميون لا يكتبون، ولذلك نجد في بعض التراجم فلان أمي، كان أميا يعني يحفظ ولا يكتب. ما يخضع له أحمد ويحيى إلا لشيء، طبعا هذا حافظ، لكن كان له يعني ينفي عنه حفظ الذي هو بمعنى السرد، يعني واحد فلان يحفظ مثلا 300,000 حديث لما تقول له اسرد منها الأحاديث ممكن ما يسرد لكش ألف حديث. أحفظ 100,000 حديث وأسرد منها 11. ليش؟ ما كل واحد يستطيع الذي يحفظه يسرده، لكن إذا سألته عنه يعرفه، وإذا أحد يعني غير فيه يعرفه، لكن لا يستطيع أن يسرده. هذه أيضا منزلة أخرى. ثم أعلم أنه لا يلزم من المعرفة تمام الإتقان والتثبت. أنا أذكر النتوءات هذه والأشياء التي حتى لا تفهم أنت الكلمة على عمومها، أن تفهم كلمة حافظ يعني خلاص كل شيء، لا، ممكن يكون حافظا ولا يتقن، ممكن يكون حافظا ولا يسرد. ثم أعلم أنه لا يلزم من المعرفة تمام الإتقان والتثبت. جاء في تذكرة الحفاظ ترجمة يحيى بن بكير محدث مصر قال: أبو حاتم كان يفهم هذا الشأن، يكتب حديثه ولا يحتج به. سبحان الله، أبو حاتم في تعنت، إمام هذا الشأن ومحدث مصر ويكتب حديثه ولا يحتج به. قال الذهبي رحمه الله: قد علم تعنت أبي حاتم في الرجال، وإلا فالشيخان قد احتج به. وانظروا الجرح والتعديل وانظروا في النبلاء، والشاهد من هذا أن أبا حاتم لم يرى التلازم بين الفهم والإتقان، أما حال يحيى ابن بكير فينظر في محله من كتب الرجال والله أعلم. طبعا هذا ينبغي التنبيه عليه، أن عندما نتكلم هنا على رجل وضعفوه أو وثقوه ليس هو الحكم النهائي، نحن نذكر كلام العلماء في استعمال هذه الكلمة، أما الحكم النهائي من أراد القول النهائي في الرجل يرجع للمطولات. وفرق بين قولهم فلان متهم بالكذب وفلان يكذب أو يسرق الحديث وفلان كذاب وفلان وضع، هذا بالتدرج أيضا. فهذه الألفاظ جميعها لا يصلح من قيلت فيه في الشواهد والمتابعات، وتتدرج في الجرح من الأخف إلى الأشد حسب هذا الترتيب. فالمتهم بالكذب ليس كمن تحقق كذبه، يعني فلان متهم بالكذب هو مثل كذاب؟ عاد متهم، عاد فيه احتمال لا يكون كذلك، لكن رجل روى حديثا باطلا وأحال على من لا يحتمل والسند نظيف فهو الذي أمامنا، لكن ما نعرف عنه أنه يكذب نحن فنتهمه، يقال فيه متهم. أخف أخف يكذب كذب يكذب. إيش قال؟ قال إيش قال؟ يكذب وضاعة. لا لا، هذا ليس معناه على الترتيب. قال وبعدها متهم بالكذب. مراعي النظم وما هوش مراعي الترتيب. لا، قال بعدها وبعدها متهم بالكذب. لا، هو هل ليس هل هو يقصد ذلك الترتيب؟ هو رتبها هكذا. لا، ممكن الترتيب في النسق والسياق لا يلزم منه ترتيب في الحكم. حتى بعد ذلك يعني لما تكلم على الفضل الجاه قال من بعد شيئا بحديثه يعتبر، يعني أنه رتبها ثم جعل الاعتبار من بعد كلمة يعني. لا، تأتينا بكلام من الحافظ العراقي، تأتينا نراه، ما يصلح كذا، ما نقول على الحافظ العراقي هذا القول بمجرد من بعد، بس كلمة من بعد، البعدية هنا قد يعني بعدية ترتيب السياق، أما ترتيب الأحكام هذا لا، حتى ننسب إلى الحافظ العراقي لابد أن نرى كلامه ونوافقك أم لا. هو كلام العراقي ما فيش خلاف بينه، هو الأصل الذي ذكرته هو كلام العراقي، بس هو قال بخلافه أن متهم الكذب بعد يكذب وضع ودجال ويضع، أن متهم يعني هو بدأ، هو طبعا هو بدأ بالجرح الشديد، عكس من أنا بالنسبة لي أنا ما أدري بالخفيف إلى الشديد. أسوأ التجريح كذاب يضع، يكذب وضاع ودجال وضع، وبعدها متهم بالكذب. أيوة، أنت هو وسلك طريقة أنه بدأ بالأشد، وهذا منهج لجماعة من العلماء يبدون بالأشد. أنا في هذا الموضوع أنا بدأت بالأخف. حتى أنا قلت وبعدها وانتهى. البعد في ايش؟ الشيخ اطلق عليه حافظ بس ما اطلق عليه مجيد. ما شاء الله عليك يا شيخ محمد. جيد خلاص، هذا فائدة كبيرة هذه. نعم، فهذه الألفاظ جميعها لا يصلح من قيلت فيه في الشواهد والمتابعات، وتتدرج في الجرح من الأخف إلى الأشد حسب هذا الترتيب. فالمتهم بالكذب ليس كمن تحقق كذب هو سرقة الحديث، وقد سبق أن سرقة الحديث كذب. اللي يسرق الحديث هو نوع من أنواع الكذب، لكن هي سرقة يعني كذب خاص، كذب احترافي كما يقال، فإنه يعني ما يكذب في الأحاديث المشهورة، يكذب في الأحاديث الغريبة التي تتوافر الهمم والدواعي للرحلة من أجل الحصول عليها. فهو يعني السارق كذاب ماهر، كذاب عنده خبرة بالطرق وخبرة بالأشياء التي يعني يرحل من أجلها الناس، بخلاف الكذاب الثاني العام هذا ممكن يكذب بأي شيء. فالمتهم بالكذب ليس كمن تحقق كذبه وسرقته الحديث، وقد سبق أن سرقة الحديث كذب، لكن للمعلم رحمه الله كلام حول سرقة الحديث لا يسلم من منازعة. انظره في التنكيل ترجمة قطن ابن إبراهيم، ودينا نأتي نشوف إيش في التنكيل صفحة 666 إلى 700 الطبعة التي هي شيخنا الشافعي يقول حدثني من لا أتهم. إيش الشافعي عندما يقول حدثني من لا أتهم أو غيره عندما يقول حدثني من لا أتهم، ها هل يعنون هذه التهمة ولا غيرها؟ لا يعني لا، من لا أتهم في الرواية عدالة ولا ضبطا، هو يرى التوثيق بذلك، يرى التوثيق، مش يعني من لا أتهم في دينه وإن كنت أتهم في حفظه، لا هو يرى أنه لا يتهم لا في العدالة ولا في الضبط، لكن هذا الذي يسمي العلماء توثيق مبهم أو توثيق للمبهم لا يحتج به. ليش لا يحتج به؟ لأننا نقول مثلا لمن قال هذا طيب سميه لنا، ليش ما تسميه؟ فيقولوا أنا لا أتهمه. طيب أنت لا تتهمه، لكن ربما لو سميته لنا نكون قد اطلعنا على شيء فيه أنت ما وقفت عليه. فهذا حجة لمن لا يرى الاحتجاج بمن هذا سبيله في التوثيق. لكن من أهل العلم أن يقول مثلا الشافعية، طالما أنهم يقلدون الشافعية يلزمهم أن يأخذوا، إذا قال حدثني من لا أتهم يأخذوا بقوله هذا ويعدون حديثا صحيحا، لأن إمامهم يرى أنه صحيح. هذا طبعا للمقلد، أما للمجتهد في الشافعية الذي له يعني اجتهاد في المذهب ما يلزمه أن يقلد الشافعي في هذا. نعم. إيه في ترجمة قطن إيش يقول؟ لأن الكلام لا يسلم من منازعة، أريد أن أعرف إيش هو. ذكر أن قطن قال واتهم قطنا أنه سرقه منه يعني حديث، ثم حدث به قطن بن إسرول فطالبوه بالأصل فدافعه، ثم أخرجه فرأوا الحديث مكتوبا على الحاشية فأنكروا ذلك. هذا حاصل القصة، هذا الشيخ عبد الرحمن يقول. ثم قال وقطن المكثر عن حفص وغيره، وقد قال الحاكم أبو أحمد حدث بحديث لم يتابع عليه، وقال دخل له حديث في حديث وكأن الثقات، لكن نريد موضوع تفسير السرقة هنا إلى أن قال وكان مع حفص بلدن. طيب أنا قلت هنا والمعلم كلام هو موجود هنا أظن، وين بغي أن يعلم أن حول سرقة الحديث لا يسلم من منازعة. ها ما نقول كلامه ناقل بينه المعلم والسبيل، لا أنا قلت أنا أحلت بس بينه المعلم في موضع آخر، في موضع آخر 22 أو 200 غير هذا. ايش عندك في هذا؟ طبعا انا قديم عهدي بال هذا موضوع اخر صفحه 228 الكلام معلمي في ترجمه قطن ما ذكرش يعني شيء. اعطني على عفوا انظر انا من ترجمة هذا؟ قطن بن إبراهيم. وظهر هنا وهو متهم بسرقة حديث حفص عن محمد بن عقيل. أقول هو حديث واحد رواه محمد بن عقيل عن حفص بن عبد الله السلمي عن إبراهيم بن طهمان، وكان قطن قد سمع من حفص كثيرا، ثم ذكر محمد بن عقيل أن قطنا سأله أي حديث عندك من حديث إبراهيم بن طهمان أغرب، أي حديث عندك منه من الحديث أغرب، فذكر له هذا الحديث. فذهب قطن لما قال أن هذا الحديث غريب، فذهب قطن فحدث به بالعراق عن حفص، ها، وكان قطن قد سمع من حفص كثيرا يعني. ثم ذكر محمد بن عقيل أن قطنا سأل محمد بن عقيل أي حديث عندك من حديث إبراهيم بن طهمان أغرب، قال هذا الحديث. فذهب قطن فحدث به بالعراق عن حفص، بس هو الآن يعني ما ندري أهو حديثه أهو مما سمعه من حفص أم لا، بالرغم أنه سمع منه كثيرا. المعلم يريد يقول هذا الحديث هو سمعه من حفص أنه مكثر، فسأله ذاك إيش أغرب شيء عندك، إيش أعلى شيء، إيش أفضل شيء. إيه، فبلغ ذلك محمد بن عقيل فأنكر ذلك وقال لم يكن حفظ هذا الحديث يعني عن حفص إلا أنا لم يكن حفظه إلا أنا ومحمود أخو خشتام، واتهم قطنا أنه سرقه منه. ثم حدث به قطن بن نيسابور فطلبوا بالأصل فدافعهم، ثم أخرجه فرأوا الكتاب مكتوبا على الحاشية فأنكروا ذلك. هذا حاصل القصة. وقتل مكثر عن حفص وغيره، وقد قال الحاكم أبو أحمد حدث بحديثين لم يتابع عليهما، ويقال دخل، شوف كيف حديثك تقام الدنيا تقعد على حديث واحد، أنت سمعته من من؟ سمعته من هذا؟ لا ما سمعته من هذا، سمعته من واحد عنه، ليش تروى عنه مباشرة؟ تقوم الدنيا عند الحفاظ ما تقعد من أجل هذا الشيء. هذا دليل على أن الصدق عندهم شيء عظيم. ها؟ رحمة الله عليه. ما أبقى الله كلامهم هذا لأنهم أهل صدق، والله ما أبقى الله هذا الكلام إلا لأنهم أهل صدق. قال ودخل له طيب، وقال الحكم أبو أحمد حدث بحديثين لم يتابع عليهما، ويقال دخل له حديث في حديث، وكان أحد الثقات النبلاء، وذكر ابن حبان في الثقات وقال يخطئ أحيانا، شوف كيف أحيانا يعتبر حديث إذا حدث من كتابه، إذا يعتبر هنا معنى يعتمد ويقبل، لأن كلمة يعتبر حديثه المشهور أنها في باب الاعتبار والشواهد، لكن هذا تأتينا هذه الكلمة أيضا في الفروقات أيضا. يعتبر حديثه إذا حدث من كتابه. وروى عنه أبو حاتم وأبو زرعة، ومن عادة أبي زرعة ألا يروي إلا عن ثقة كما في لسان الميزان، وقال النسائي فيه نظر، ثم روى عنه النسائي، ثم روى عنه في السنن، وقال الذهبي في الميزان صدوق. فإذا كانت هذه حاله ولم ينقم عليه مع إكثاره إلا ذاك الحديث، فلعل الأولى أن يحمل على العذر، فلا يمتنع، شوف كيف المعلم رحمه الله، فلا يمتنع أن يكون قد سمع الحديث من حفص ثم نسيه، أو خفي عليه أنه غريب، أو طمع أن يدله محمد بن عقيل على حديث غريب آخر ثم ذكره وتنبه لفرديته. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الأصل يعني الاعتذار للعلماء مهما كان، لأن تكذبهم شيء عسر، وتنبه لفرديته فرواه، وقد يكون كتبه بعد أن سمعه في الحاشية أو لا يكون كتبه أولا ثم لما ذكر أنه سمعه أو عرف أنه غريب ألحقه في الحاشية؟ وكل هذا بيجيب له اعتذارات يعني. وكان مع حفص في بلد واحد فلا منع أن يكون سمع منه الحديث في غير المجلس الذي سمع فيه محمد بن عقيل وصاحبه وأهل الحديث جزاهم الله خيرا، ربما يشددون على الرجل وهم يرون أن له عذرا خشية أن يتساهل غيره طمعا في أن يعذروه كما عذروا ذاك. والله أعلم. كلام في يعني شفاء هذا الكلام، تشعر بهذا الكلام أنه يعني ينزل على القلب ببرد اليقين. دافع دافع عن السرقة، عن اتهامه بالسرقة. إيه. أيوه هو هذا الذي يعني أردنا نريد تفسير السرقة. هو الذي يظهر أنه سرقة. عفوا، الذي يظهر أن هذا حديث غريب وفرد ولافت فحدث به، يعني يظهر من ذلك أنه سرق، إلا أن يكون معذورا ولا يسمى سرقا أصلا ولا كذابا. ما يرى أنه سرق. لكن فيه معنى السرقة. في معنى السرقة. في معنى السرقة أنه الشيء الغريب. إيه ما يسمى سرقة إلا في شيء هذا. وإن كان بعضهم قد يطلقها على عامة على عموم الكذب، لكن السرقة هي نوع مخص نوع خاص من الكذب. يعني قوله دافعهم يعني لا رفض رفض أن يخرج أصله. هم لما في مثل هذا المحدثون إذا رأوا الرجل يأتي بشيء غريب يطلبون أصله، يقولون هات أصلك نشوف هذا الحديث فيه. ولذلك يقول القائل فيهم إذا تشاجر أهل العلم في خبر فليطلب البعض من بعض أصولهم، إخراجك الأصل فعل الصادقين فإن لم تخرج الأصل لم تسلك سبيلهم. فإذا طلبوا منك الأصل تخرجه. قلت لما نخرجه؟ بعض العلماء لا يتواضع ويرى أنه أكبر من هذا. أنت من أنت علشان تقول لي خرج أصلك؟ من أنت؟ يرى أنه أكبر منه وأنه أعظم من هؤلاء، إما لمكان في بلده ووزارة أو قضاء أو منزلة كبيرة، فلا يتواضع فلا يخرج أصل. إخراج الأصل هذا يعني مش بسهل. إخراج الأصل يخرج الدليل على أنك صادق في الحديث هذا، ففكر بسرعة كده يروح يطلع الكتاب هو ذا يخرجه. لا، فإذا دافع وراوغ إذا في شيء، ليش ما ما ما ما يخرج الأصل؟ هذا يزيدهم تشبثا بالتهمة. وإذا أخرج الأصل وطلع في الحاشية ما هو صلب الكتاب مصيبة ثانية، أو وجدوه بخط طري أو بخط آخر أو بخط مختلف أو بين السطور ألحق. وما لهم يعني الأئمة هؤلاء لهم طرق أو ألحقوا بين السطور، كل هذا كلام موجود في ترجمهم، لكن ما تجده في مكان واحد، تجده مفرقا مشتتا. من أجل أن تجمع هذا وتجعله وتصيغ منه قاعدة هذا تحتاج وقت طويل. طيب إذن هل بهذا يعني يصح أن يقال إن قلت هنا لكن للمعلم رحمه الله كلام حول سرقة الحديث لا يسلم من منازعة؟ انظروا في التنكيل. لا هو يعني هو الآن ما اعترض على أن الغريب سرقه. إن أردت أن الدفاع المعلمي على لا أنا لا أنا لا أنا لا أنا أرى أن العالم إذا دفع عنه وعول يعني واعتذر له هذا الأصل. وأنا في كثير من التراجم هذا حكمي كثير أقول لك يعني جرحه بما ليس بحجة أو بما لا يلزم منه الجرح. فالأصل في ذلك أن أدافع عن العالم ما استطعت. يعني أنت ترى أن مدافع المعلم رحمه الله شرح المعلمي علاقة في بابه. دفاع في بابه. في بابه. إيه. إذن المعلم إلى الآن لم يأتي بتفسير. لم يأتي بتفسير آخر. آخر. يعني لم يأتي بتفسير آخر حتى نقول إنه خالف التفسير في معنى السرقة. هذا. إيه. لعله أعلم أنا يبدو لي كذا أن في ذاك الوقت يعني كأنك يعني وقع في نفسك شيء في كلام المعلم نفسه في السلك هذه يعني والله أعلم. أنا أرى أن المعلم رحمه الله يعني أجاد في دفاعه عنه وأتى بأدلة قوية في في الدفاع عن قطن. بس كلامه تفهم غير. إيه هو هذا الكلام لأنه قديم هذا. وأقوى شيء والله على ما شيخ أنه الإكثار ولهذا كررها الشيخ المعلمي. سمع منه كثيرا وبلديه. لازم. يعني الغريب لما يأتي ويسمع من الشيخ من البلد ابن البلد قد يعني يسمع الحديث هذا أكثر من مرة من الشيخ في غير حضور الغريب، بل يعني اعتذروا في أشياء أخرى، يعني أن المحدث يحدث وابن البلد نعسان، فأجاب عن ذلك يعني الحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر بأن هذا ممكن أن يأتي المحدث ابن البلد إلى الشيخ فيجده بدأ في جزء قد سمعه منه مرارا فلا يعتني بالسماع، متكلا يعني معتمد على سماعه الأول، فينعس أو يشتغل يبري بقلم أو يقطع أوراق أو يعني يشتغل في شغل آخر غير الحديث، فالذي يراه يقول لك هذا يعني متساهل في في في في أخذ الحديث، وهو غير متساهل، هو سمع الحديث هذا أكثر مرة لأنه بلدي الرجل، وسمع الحديث المجلس هذا عدة مرات، فلا يرى اهتماما بالسماع في هذا. على كل حال ممكن نصحح في العبارة هنا ونقول هنا انظر كلام المعلم التنقل بس في التفسير. في التفسير انظر كلام المعلم. لا يقال انه مخالف او كذا عبارة. كلام سفيهمستقيم. كلمة لا يسلم من مناسبة. وانظر كلام المعلم. المعلم رحمه الله حول سرقة الحديث. ولش في التنكيل وكذا خلاص. ترجمة كذا كذا. والسبيل إلى معرفة كيفية الحكم على الراوي بأنه متهم بالكذب بينه المعلم رحمه الله فقال وينبغي أن يعلم أن التهمة تقال على وجهين. هذا يعني بحث آخر يعني بس إيش ما له صلة بالموضوع. يتكلم على التهمة بس جاءت السرقة أتعرض أصلاً. آه. يعني صح. الأصل أنه الكلام عن المتهم بداية الكلام. هو عن لا إحنا عندنا يكذب ويسرق في الكلام فوق. هو يكذب ويسرق بس إحنا نبدأ الآن نتكلم عن. في الفرق. الأول يعني. تأتي أيضاً. نعم. والسبيل إلى معرفة كيفية الحكم على الراوي بأنه متهم بالكذب قد بينه نقول العلامة المعلمي. رحمه الله فقال وينبغي أن يعلم أن التهمة تقال على وجهين، الأول قول المحدثين فلان متهم بالكذب وتحرير ذلك، يعني إيش الذي يحمله يقول متهم بالكذب، أن المجتهد في أحوال الرواه قد يثبت عنده بدليل يصح الاستناد إليه أن الخبر لا أصل له وأن الحمل فيه على هذا الراوي، ثم يحتاج بعد ذلك إلى النظر في الراوي أتعمد الكذب أم غلط، واضح؟ فإذا تدبر وأمعن النظر فقد يتجه له الحكم بأحد الأمرين جزما، وقد يميل ظنه إلى أحدهما، إلا أنه لا بدل لم لا يبلغ أن يجزم به، فعلى هذا الثاني إذا مال ظنه إذا يعني لم يجزم لا يبلغ أن يجزم به، يقول لك هو يعني الرجل عرف أنه متعمد أو واهم أو غير ذلك على سبيل الترجيح لا على سبيل الجزم، وقد يميل إلى ظنه وقد يميل ظنه إلى أحدهما، إلا أنه لا يبلغ أن يجزم به، فعلى هذا الثاني، واضح؟ نقرأ. فعلى هذا الثاني إذا مال ظنه هي مأرب هكذا ما فيها شيء. وعلى هذا الثاني إذا مال ظنه إلى أن الراوي تعمد الكذب قال فيه متهم بالكذب، يعني يميل ظنه دون جزم إلى أنه يعني أنه تعمد لا أنه وهم، يقول أو نحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى. قال ودرجة الاجتهاد المشار إليها لا يبلغها أحد من أهل العصر. طبعا هذا الكلام الذي يقول المعلم جيد، لكن هو يخالف كلاما له في كتابه مجموع الرسائل الحديثية. يرى الشيخ المعلم فيه أن طلبة العلم يمكن أن يكونوا أئمة في الجرح والتعديل، وأن يقولوا في الراوي ثقة وضعيف، وأن يكون الراوي ليس فيه كلام للمتقدمين وهم يتبحرون حديثه ويحكمون عليه. طبعا هذا كلام لا يسلم للمعلم رحمه الله، وتعجبت على مكانته وعلمه وفهمه ومعرفته كيف يقول هذا القول. معنى ذلك أن علم الجرح والتعديل مستمر إلى الآن، معنى ذلك أننا ممكن أن نصل في أحوال الرواة إلى أقوال غير أقوال أئمة الأولين، فكان الرجل ثقة عند الأولين ويصبح عندنا ضعيفا، نرى في حديثه ما لا يراه الأولون. ومعنى ذلك أن درجة مجهول التي سكتوا عنها لم يعرفوا فيه جرحا ولا تعديلا ممكن نحن نخرجه من الجهالة إلى المعرفة بالمدح أو بالقدح. هذا كلام عجيب، هذا علم ثاني، هذا علم جرح والتعديل الموجود هذا معناه ينسف. أتعجب أتعجب، وأنا سأقرأ عليكم في وقت أوقات كلام المعلم، أنا علقت عليه بتعليق طويل فتعجبت. هذا الرجل الإمام الناقد البصير الذي يعني جعله الله سبحانه وتعالى في هذا العصر حجة، كيف يقول هذا القول؟ كيف يجعل لطلبة العلم أن من حق أن لهم أن يقوموا بهذا، وأنهم يعني يضعون قواعد في علم الجرح والتعديل وأقوالا جديدة، أقوال جديدة بخلاف الأولين؟ طب أين حديث الرواة الذي سنتبحره نحن؟ أين كتبهم؟ اجمع، يقول لك اجمعها من الكتب، اجمع حديث ابن جريج من الكتب واحكم عليه، اجمع حديث ثور من الكتب واحكم عليه. طيب ومهما اجمع من الكتب التي عندها هل جمعت كل حديثه؟ كيف هذا؟ الدارقطني يا شيخ عيد هذا من الأمثلة مثلا، الدارقطني يسوق الخلاف على الرجل ولا نجد طرقا إلا عند يقول واختلف فلان لا نجدها، لا تراها في الكتب التي بين أيدينا مع الكمبيوترات والأشياء. فكلامه الذي هنا كلام جيد بخلاف كلام الذي في مجموع الرسائل الحديثية، والذي في مجموع الرسائل الحديثية أنا علقت عليه تعليقا طويلا لعله يأتي وقته إن شاء الله لأقرأه عليكم. يقول هنا إيش؟ ودرجة الاجتهاد المشار إليها ها لا يبلغها أحد من أهل العصر فيما يتعلق بالرواة المتقدمين. ممكن لو أنه يريدنا مثلا نتكلم على الرواة، واحد يعني يريد يتكلم اليوم يعني مش الرواة الذين يعني الدعاة في هذا العصر، واحد يتكلم في الداعية أنه هذا على عقيدة أهل السنة والجماعة أم لا أو غير ذلك، ومع ذلك كثير من الذين يتكلمون في هذا لا يحسنون. نعم، فقال هنا ودرجة الاجتهاد المشار إليها لا يبلغها أحد من أهل العصر فيما يتعلق بالرواة المتقدمين، اللهم إلا أن يتهم بعض المتقدمين رجلا في حديث يزعم أنه تفرد به فيجد له بعض أهل العصر متابعات صحيحة، هذا ممكن. وإلا حيث يختلف المتقدمون فيسعى في الترجيح، أما من وثقه إمام من المتقدمين أو أكثر ولم يتهمه أحد من الأئمة فيحاول بعض أهل العصر أن يكذبه أو يتهمه فهذا مردود. هذا الكلام الفيصل في المسألة، يعني تقرأ هذا وتقرأ الكلام آخر تجد المذهب آخر هذاك، فهذا مردود لأنه إن تهيأ له. شوفوا أتى بالأدلة التي نريد أن نتكلم فيها، لأنه انتهي له بطلان الخبر وأنه ثابت عن ذلك الراوي ثبوتا لا ريب فيه، فلا يتهيأ له الجزم تفرد به، ولا أن شيخه لم يروه، ولا النظر الفني الذي يحق لصاحبه أن يجزم بتعمد الراوي للكذب أو يتهمه به بأيش، بلى قد يتيسر بعض هذه الأمور في من كذبه المتقدمون، لكن مع الاستناد إلى كلامهم. ثم بلى صح، حطها بلى أنا في التنكيل بلى. ثم ذكر الوجه الثاني ومثل له بشهادة الفرع لأصله أو لنفسه انتهى. هذا الكلام هو الذي العمدة في المسألة اللي كنا نتكلم عنها قبل قليل. وأما قولهم فلان كذاب، لازم نحن في متهم وإيش وكذاب. وأما قولهم فلان كذاب فهو صيغة مبالغة من الكذب، والكذب بأقسامه أخف من الوضع، وهو الاختلاق والافتراء. أما الكذاب فقد لا يضع متنا ولا إسنادا، ولكن يدعي سماع أحاديث موجودة، أحاديث موجودة من غيره أصلا موجودة، أو يروي أحاديث وضعها له غيره، ووضع المتن أشد من وضع السند. هذه مسألة أخرى خرجنا لها. ووضع المتن أشد من وضع السند، ومن المراجع الجيدة، أنا عدلت بعض الكلمات، ومن المراجع الجيدة التي صرح فيها المؤلف بالتفرقة بين الكذب والوضع كتاب برهان الدين الحلبي الكشف الحثيث عم الرمي بوضع الحديث، وإن كان قد تضاربت أقواله في قولهم فلان متهم هل الظاهر منه التهمة بالكذب أو التهمة بالوضع، والله أعلم. فالظاهر مما تقدم أن كل وضاع كذاب، لكن يلزم أن يكون كل كذاب وضاعا، والله أعلم. نقرأ أو نقف؟ ها؟ هذا الكلام الذي هنا هو المعتمد. ما أدري متأخر أو متقدم، لكن هذا هو الكلام الذي تشهد له الأدلة. ينظر كلامه في ال... ممكن أن يعرف فيما بعد. طيب نقف عند هذا ولا نواصل؟ شكلكم يعني الذي ترى دي معناها يلا طيب يلا بسم الله. احنا ما دمنا جعلنا زيد بعض الايام الاخرى يعني نتوسع فيها يكفي. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بارك فيكم جميعا.